بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بجامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بجهودكم، وأحيي أيضا إخوتي المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا من رب العالمين. أما بعد، فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر عظيما، كما تنعم يا ربنا كثيرا وتسدي جزيلا. هذا الحديث سبق لنا في حديث قبل ذلك سياقه، ولكن رواه البخاري ها هنا من طريق آخر، وهو الحديث 19 في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، ترجمه رحمه الله على قوله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن كثير، وهو أبو عبد الله العبدي. قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب ابن مالك ابن يزيد عن أبيه السائب بن مالك بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أي فأدخل عليهما الفرح والسرور والحبور كما أدخلت عليهما قبل ذلك الحزن والألم بفقدك أو بفقدهما لك، لأن عاطفة الأبوين تجاه ابنهما أعظم من عاطفة الابن تجاه أبويه. ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى أبويه فيسرهما ويضحكهما ويدخل عليهما السرور. وفيه البر بالوالدين ما لم يكن معصية، فإن هذه الهجرة ليست هجرة واجبة متعينة مفروضة على هذا العبد ليقدم طاعة الله على طاعة والديه، وإنما الهجرة هنا بالهجرة المستحبة، ومن ضروبها الجهاد في سبيل الله إذا كان نافلة ولم يكن واجبا متعينا عليه، فعندئذ هو مأمور بأن يرجع إلى والديه فيحسن صحبتهما ويبرهما ويفرحهما ولا يضيق صدرهما بمفارقته عنهما. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله لكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا مناسبة سوق هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، فإن ذلك الرجل في حديث عطاء بن السائب ابن مالك ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو جاء يبايع على الهجرة، فجاءت هذه الرواية الثانية في بيان أنه جاء يريد الجهاد في سبيل الله، وهي من الهجرة المستحبة، لم يكن الجهاد والحالة تلك هو الجهاد العيني. والحديث هذا بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وهنا أخرجه البخاري في كتاب الأدب. قال فيه البخاري: في كتاب الأدب المفرد قال فيه الإمام البخاري حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وهو الكاهلي الكوفي قال سمعت أبا العباس الأعمى وهو أبو العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل قيل إنه جاهمة ابن العباس بن مرداس يريد الجهاد في سبيل الله ولم يكن الجهاد وقتها الذي يريد أن يلتحق به هذا الرجل هو الجهاد الواجب العين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك أي أبوك وأمك ما زالا على قيد الحياة فقال الرجل نعم في رواية قال أحي والداك قال نعم في رواية قال هل لك من أم قال نعم قال عليه الصلاة والسلام فالزمها فإن الجنة تحت رجليها ومن ذلك أخذ الناس قولهم الجنة تحت أقدام الأمهات ففي قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا يسأل هذا الرجل جهامة بن عباس بن مرداس لما جاء مسافرا مهاجرا يريد الجهاد في سبيل الله قال أحي والداك قال نعم قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد أي جاهد نفسك على برهما والإحسان إليهما جاهد نفسك على القيام بحقهما بهذا تنال الجنة لأنه جاء في بعض الروايات ما تريد من الجهاد قال الجنة يا رسول الله قال ارجع ففيهما فجاهد في رواية الزم رجلي أمك فإن الجنة ثم أو تحت رجليها إشارة إلى أن البر بالوالدين سبب لدخول الجنة وهذا فيما إذا كان الجهاد مستحبا أو كان واجبا كفائيا وقام به من يكفي دونك فقيامك به استحباب غير لازم أما إذا كان الجهاد فرضا عينيا فإنه يقدم حتى على حق الوالدين ما لم يأذن بذلك ولي أمرك ويكون الجهاد واجبا فرضا عينيا في أحوال ثلاث أجمع عليها المسلمون الحالة الأولى أن يدهم العدو بلدا فيجب على أهله النفير لدفعه ودفع صيالته عليهم الحالة الثانية في أن الجهاد يكون فرضا عينيا أن يستنفر ولي الأمر المؤمنين للجهاد ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا فإذا استنفر ولي الأمر وجب النفير صار الجهاد على المستنفرين فرضا عينيا فإن أذن ولي الأمر لك بالرجوع إلى والديك أو أحدهما فخرجت عندئذ من هذا الأمر المتعين عليك الحالة الثالثة في كون الجهاد فرضا عينيا إذا وقف الإنسان في الصف فلا يجوز له التولي ولا الهروب والخروج من هذا الصف فإن من السبع الموبقات المهلكات التولي يوم الزحف كذا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم فدل الحديث برواياته على فضل الإحسان للوالدين والجهاد في برهما والقيام على شأنهما وأن هذا سبب عظيم من أسباب نيل الجنة بل ونيل رضوان الله عز وجل على عبده نعم باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكتاب، هذا الباب العاشر في كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام الموفق أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بقوله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، أي أدرك والديه فكان سببا في حرمانه الجنة لإساءته لهما وعقوقه لهما حتى منعاه من دخول الجنة. وهذا المنع من دخول الجنة أيها الإخوة في عقوق الوالدين ليس المنع التام إلا لمن استحل عقوق والديه وجعله أمرا جائزا مع تكاثر الأدلة على تحريمه، فيكون عندئذ كافرا برده ما جاء من الآيات والأحاديث الثابتة في بر الوالدين. أما مجرد الفعل من غير استحلال فإنه كبيرة من كبائر الذنوب يوجب دخول النار أو أن يرحمه الله جل وعلا بإيمانه. ثم ذكر هذا الحديث الذي أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، قال الإمام البخاري فيه: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني البجلي، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ورغم الأنف هو تمريغه في التراب وإساقه بالأرض، وهذا يعني الذل والانحطاط والخزي من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما، أدرك أمه وأدرك أباه أو أدرك أحدهما إما الأم أو الأب فدخل النار، أي أنه لم يقم عليهما بما يجيب لهما من الحق في الإبرار والإكرام والقيام بحقهما فدخل النار. فهذا مرغوم الأنف، مخسي مذلول مخزي، لأنه لم يقم لوالديه حقهما بل كان سببا في دخوله النار بعقوقه وإساءته لهما. وجاء في رواية عند الإمام أحمد وغيره أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر فلم أو أحدهما فلم يدخله الجنة، لأن الدار الآخرة ليس فيها إلا دارين، إما دار الجنان أو دار النيران، ليس ثمة دار غير هاتين الدارين. ولهذا ذكر حال الوالدين عند الكبر: من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر، أي كبر الوالدين، لأن الوالدين في الكبر يحتاجان حاجة مضاعفة إلى ولدهما دون لو كانا نشيطين قويين. والرجل الذي بر والديه أدركهما شيخين كبيرين فبرهما ولم يقدم عليهما أحدا، لا نفسه ولا أهله ولا ماله، وتوسل إلى الله بذلك قبل الله وسيلته. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 ممن كانوا قبلنا خرجوا في سفر فنزل عليهم المطر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة على فم الغار فسدته، فلما انقطعت حيلتهم بأنفسهم أن ينجوا وانقطعت حيلتهم بالناس لم تنقطع حيلتهم بربهم سبحانه وتعالى، فقالوا وهم في الغار قد أطبقت عليه هذه الصخرة العظيمة التي لم يستطيعوا ولم يحتالوا أن يخرجوا منها ويزيحوها، قال بعضهم لبعض: وهذا يدل على ما في قلبه من العلم وما عندهم من الفقه. قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله عز وجل. شاهده قال الثاني: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غبوقهما، فالرعي والبهائم والإبل لوالديه ليست له، وإنه نآبي السير ذات يوم فلم آتي إلا وقد غربت الشمس، فجئت وقد حلبت لهما غبوقهما وهو طعام المساء، فإذا هما قد ناما تأخر عليهما، وتهبيل النوق والإبل يحتاج إلى وقت، وإصلاح شأنهما والقيام عليهما يحتاج إلى وقت. قال فجئت إليهما وقد نام، وإن الصبي يعني أولاده ليتضاغون تحته بكاء من شدة الجوع. لو أنه في بداهة العقلة فرق فرقا من هذا الحليب وهذا الغبوق فأطعم ولديه، أطعم أولاده ونفسه وأهله، وترك شيئا لوالديه، ليس عليه ملامة، هذا بالبداهة والفطرة. لكن هذا الرجل من كمال بره وتمام إحسانه لوالديه لم تطب نفسه ولم تقر عينه أن يقدم على والديه أحد، لا نفسه ولا ولده ولا أهله، فما زال منتظرا لهما حتى طلع الصبح فأطعمهما قبل أن يطعم هو وأهله وولده، ثم رفع يديه متوسلا بهذا البر، بل نقول بكمال البر وتمامه، إلى الله جل وعلا فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فالوالدان عند الكبر أيها المسلمون وأيتها المسلمات يحتاجان إلى مزيد من العناية ومزيد من الرعاية وكثير من التواضع وعظيم من الصبر والتجلد في تحملهما، بهذا تتضاعف المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فمن أدرك والديه عند الكبر أي كبرهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة وأدخلاه النار لعقوقهما، هذا ممن أرغم النبي أنفه مرة وثنتين وثلاثة، أي خسأه وخزاه وذله، لأن البر عند الكبر له شأن أعظم من البر عند القوة والنشاط والصبر. فنسأل الله أن نكون وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا شبابا وشيبا أحياء وأمواتا، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن ثائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. الله أكبر، الله أكبر. هذا التبويب في الباب الحادي عشر ترجمه البخاري بقوله: باب من بر والديه زاد الله في عمره، ومعنى زاد الله في عمره أي بارك فيه وجعله عمرا مباركا، وإن عاش قصيرا لكنه في عمله وجزائه وثوابه كثيرا. لا تعجبوا أيها الإخوة والأخوات، فالإمام البخاري رحمه الله أطال في هذا التبويب، وسيذكر في هذه المسألة الجليلة في بر الوالدين 24 بابا، وهذا يدل على جلالة هذه المسألة وعظيم شأن البر بالوالدين وعقوبة وشناعة وفضاعة العقوق بهما. قال هاهنا الإمام البخاري: باب من بر والديه زاد الله في عمره. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله في عمره. والحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني. قال البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرج، وهو العالم الفقيه الثقة. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي الفهري المصري المالكي صاحب الموطأ والجامع، عن يحيى بن أيوب وهو أبو العباس الغافقي، وكان صدوقا في نفسه لكنه أحيانا يسيء الحفظ، عن زبان ابن فائد وهو المصري الحمراوي، ضعفه أحمد وغيره، وأنه قال: أحمد يأتي بالأحاديث المناكير. عن سهل بن معاذ، وكان سهلا هذا من الضعاف في أحاديثهم، ضعفه ابن معين وغيره، عن أبيه معاذ الجهني، سهل بن معاذ الجهني حليف الأنصار، عن أبيه معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، دلت عليه الأدلة الأخرى الدالة على عظيم بر الوالدين. طوبى له، طوبى إما أنها الجنة أو أنها الشجرة العظيمة في الجنة التي يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها. زاد الله في عمره، أي بارك الله جل وعلا له في عمره، فيعمل في اليوم الواحد عمل غيره في الأيام الطويلة والشهور والأعوام. وفيه الحديث: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في عمره فليسر رحمه، وأعظم الرحم التي أوجب الله أن توصل هي رحم الوالدين. اللهم اجعلنا ممن بر بآبائنا وأمهاتنا، وممن أحسن إليهما ومات يوم يموت وهما عنا راضين. اللهم أرضنا وارض عنا، وأرضهما كما رضوا عنا، واجمعنا بهم في عوالي جنانك. نسألك ذلك بوجهك الكريم، فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا في هذه اللقاءات المباركة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ بجامعة المجمعة، وشكر الله لكم محبتنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.